وانت بتقعد تتفرج على التلفزيون. وعلى فكرة لو كنت بتحس صلحت العربية. انا مش بطلب منك كتير انك تخرج الزبالة ده مش حاجة اصلا. انت عارف الدكتور منعنا نشيل حاجات. كان في واحد بيحكي بيقول انا متجوز ملكة التذمر، مش بتتحمل دقيقة واحدة بدون ما تزني وتشتكي من اول لما اوصل البيت لحد ما نام، لدرجة ان انا مستعد ان انا اشتغل وقت اضافي حتى لو هدفع لهم فلوس بس ما ارجعش البيت عشان انا عارف ايه اللي مستنيني هناك. التذمر هو اللوم والشكوى، الرسائل الغامضة، التذكير المتواصل بكل الحاجات الناقصة اللي محتاجة تتم، وكل ده بيتم عرضه بصورة غير مباشرة وسلبية. الستات ساعات بتلجأ للطريقة دي عملا بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، هي عايزة الراجل يصلح الفوضى اللي عملها او بتحاول تعدل منه، فتعمل كده بانها تقسم اي مشكلة كبيرة لعدد من المشاكل الصغيرة وتقولهم له باكتر طريقة ممكن تحسسه بيها بالذنب. وده مش بس بيخسرها مشروعية القضية بتاعتها اللي كان معاها حق فيها، لا دي كمان هتخليه يهرب، لان بالنسبة له الموقف ده عامل زي التعرض لهجوم متواصل من الناموس ولدغاته الصغيرة المزعجة عمالة تقرص فيه. محدش هيقف هنا ويحاول يفهم، هيهرب على طول ويستخبى ورا اي صور دفاعي، يستخبى ورا الموبايل، يستخبى ورا فقدان الذاكرة، او حتى يعمل نفسه ما بيسمعش، والنتيجة ان الموقف هيسوء اكتر واكتر. فين المشكلة هنا؟ هي بدل ما تتكلم عن اللي حاسة بيه باسلوب مباشر عبرت عنه بعدائية واضحة على نحو غير مباشر. العدائية دي جت من فين؟ من استخدام انت. انت بتصير المواقف العدائية، بتخلي الراجل يحس ان هو في محكمة، هو المتهم والست هي القاضي. انت اتأخرت، انت بتحاول تتجنبني، انت ما عدتش بتقدرني. دي عملية تذمر مثالية، بتبدأ الاول بسلوك الشريك اللي تم، بعد كده تفسيرها ليه، بعد كده شعورها نحو التفسير ده. هنا هي استخدمت انت في كل مرحلة، ثلاثة انت، مع ان كان المفروض تستخدمها في اول مرحلة بس وكل اللي بعده انا. انت اتأخرت ده السلوك، انا حاسة انك بتحاول تتجنبني ده تفسيرها، انا حاسة اني ما عدتش جذابة بالنسبة لك وده الشعور. السلوك بس هو اللي معاه انت، لكن الباقي انا. دي افضل طريقة نقل المشاعر بصورة غير عدائية وتخلي الطرف التاني يسمع وما يهربش. كان في بنت عايزة ابوها يشتري لها لعبة وهو رافض لاسباب مالية منطقية جدا، فهي تقعد تعيط وتقول له ابهات اصحابها كلهم اشتروا لاولادهم اللعبة دي وانا حاسة كده ان انا اقل منهم. المهم بعد يومين من العياط بدأ الاب يحس بالذنب، لو كان بيحب بنته فعلا مش يضحي عشانها، وفي الاخر وافق بعد ما البنت خلته يحس بالاستياء والذنب الرفض وطلبها. الابتزاز العاطفي هو ان حد يدفعك، على الاغلب بيكون قريب منك، انك تعمل حاجة انت مش عايزها عن طريق انه يخليك تحس بشعور سيء عن نفسك او يهددك انك هتتعاقب لو ما عملتوش. اشهر اسلحته الواضحة هو البكاء، بس الصراحة هو مش مقتصر بس على البنات، الاب ممكن يستخدم سلاح مرضه عشان يضغط عليك بيه او بتربيته ليك واللي عمله عشانك زمان. الزوج ممكن يضغط عليكي بالانسحاب من العلاقة، ابنك ممكن يضغط عليكي بانه يقولك انك بتحبي اخته اكتر منه. لو حاسس انك ضحية لعملية زي دي ازاي اتعامل هنا؟ عارف العيل الصغير المزعج اللي بس يطلب حاجة ما تتنفس فيقعد يجعر يعيط يكسر، ده بتتعامل معاه ازاي؟ بتطنشه مرة اتنين، بعد كده بيعرف ان الطريقة دي مش هتوصله لحاجة فيسكت، لكن لو عملتله اللي هو عايزه عشان تهديه فتوقع منه انه مع كل طلب هتلاقي نوبة غضب. المفروض بقى تتعامل مع المبتزع عاطفيا زي ما هتتعامل مع العيل ده، ما تناقشوش، ما تحاولش تخفف عنه ولا تظهر ضعفك. انا اسف انك اخترت الشعور ده، واضح انك محبط بس الامر غير قابل للتفاوض، شكلك حزين لكن هي دي الطريقة اللي بيمشي بها الامور. اوعى تتفاوض معاه او تخليه يشوف انك زعلان عشان هو زعلان، لان دي نقطة قوته الوحيدة. اعمل كده انت بس كم مرة وهو ما عادش هيلجأ للأساليب دي تاني. كان في واحدة بتشتكي لصاحبتها ان جوزها بيحب شغله جدا وبيقضي فيه كل وقته ومش حاسس بوجودها وهي بالنسبة له في المرتبة التانية. على الناحية التانية جوزها ما كانش واخد باله من كل الكلام ده، هو فاكر ان هو كده بيعمل اللي عليه وبيموت نفسه هوت في الشغل عشان يوفر لها كل اللي هي عايزاه. النتيجة ان لا هي حاسة ان هو مهتم بيها ولا هو حاسس انها بتقدر ليه تضحيته دي. احنا عندنا على مستوى اللاوعي جدول زي ده اسمه جدول الاهداف، في صفين، انا قدمت ايه وتقدم لي ايه، كل صف فيهم بيتجمع ونشوف في الاخر هل الكفتين متقاربين كده يبقى تمام، مش متقاربين يبقى في مشكلة. انا مثلا قدمت نقط بمية وتقدم لي بتسعين كده تمام، لكن لو انا قدمت بمية وتقدم لي بخمسة لا كده في مشكلة. الراجل هنا شغال 12 ساعة في اليوم عشانها وقيم شغله وتعبه ده بمية نقطة، فكده في الحسابات بتاعته الصف بتاعه مساوي للصف بتاعها ومش محتاج يعمل حاجة تانية. لكن هي مش بتشوف الموضوع كده. الرجالة والستات بيقيموا المهام بطريقة مختلفة. الراجل بيشوف الصورة الكبيرة بس، لكن الست متبرمجة على التفاصيل الصغيرة. هو بيدي النقط على أساس حجم الإنجازات، لكن هي بتديها على أساس عددها مش حجمها. المهم صاحبنا هيفضل ماشي تمام ولا واخد باله، بس في لحظة هيلاقيها بتبعد أو بتصور عليه كده بدون أي سابق إنذار، وهو هيستغرب جدا، ده أنا بعمل اللي عليا وأكتر، لأنه مش واخد باله من الاختلاف في تقييم النقط. الست مش بتقيم المهام الكبيرة زيك، هي بتسجل تقريبا نقطة لكل نشاط انت بتعمله سواء صغير او كبير. مينفعش تكتفي بمهمة واحدة كبيرة، انت محتاج كمان تهتم بالتفاصيل الصغيرة، وخصوصا لو فيها دعم عاطفي. كان في واحدة شافت جوزها عنده مشكلة مالية، فهي عملت له مفاجأة وراحت حجزت له معاد عنده مستشار مالي. كانت فاكرة ان هو هيبقى مبسوط وانها بتخفف عنه باللي عملته ده، لكن هو هيتضايق جدا. هو شاف ان ده اعترف منها ان هو عاجز عن ضبط الميزانية، فاشل، وهي استدعت حد غريب يعرفه لأي مدى هو ما بيفهمش وعديم الكفاءة. انا لو نصحته او تحديته او حتى عرضت عليه المساعدة عادي، ممكن يسمع يعترف او يوافق، لكن انت لو نصحتيه على الاغلب مش هتشوفي منه غير المقاومة. هو بيشوف الموضوع نوعا ما اهانة لرجولته. بصورة كبيرة هو بيشوف ان الست اللي بتنصحه او مش بتوافق على كلامه، وخصوصا لو قريبة منه، انها مش واثقة فيه. جربي كده تنصحيه او تقولي له انه مخطئ في حاجة، هيقولك انت مش واثقة فيا. بدل ما يناقش الموضوع اللي بتقوليه خدها على انها ثقة وشخصن المسائل. تعاملي مع الموضوع ده بحرص شديد. من هو صغير اتعود ان عدم القدرة على حل المشكلات يعني فشله كرجل، فلو بعدتي عن الاسلوب المباشر في النصيحة والتحدي هتحلي مشاكل كتير. انصحي بأسلوب غير مباشر وبدون تحدي، هيبقى أقل مقاومة ويسمع على رأيك. كان في واحد متضايق إن الستات بيتكلموا كتير قوي لمجرد الكلام. لا والغريب إيه، بتحكي لي مثلا مشكلة وحاول أحلها فتتضايق إن أنا بحلها، شغل جنان رسمي، طالما هي مش عايزة رأيي بتطلبه ليه من الأول؟ الرجالة والستات بيستخدموا الحديث بطرق مختلفة. الراجل بيستخدم اللغة والكلام عشان يعبر عن الحقائق والبيانات، ما عندوش حاجة تستدعي الكلام مش هيتكلم. لكن الست مش بتستخدم الحديث زيه، هي بتشوفه على انه نوع من انواع المكافأة وتدعيم الصلة مع الشخص الاخر. يعني لو بتحبك او موافقة على اللي انت بتقوله او عايزة تحسسك بالاهمية هتفضل تتكلم معاك لمجرد الكلام، ما بتحبكش مش هتكلمك اصلا. انت بتفكر انها بكلامها عايزة حل المشكلات فتقطعها عشان تقول لها الحل، بس الحلول هتنهي الكلام، فده يضايقها اكتر لانها بتحس كده انك بتحاول تتخلص منها مش تساعدها. افهم الهدف الرئيسي من كلام الستات الاول، هي مش بتتكلم عشان عايزه حلول بنفس الطريقه اللي انت بتتكلم بيها. حاول تسمع وخليك متعاطف مع الكلام، شجعها تكمل، ومش مهم خالص مضمون الكلام نفسه، المهم هو مشاركتكم الايجابيه فيه. واحد تاني بيقول ان مراته فنانه كلام عن المشاكل. عارف دي ساعات بتحكي لي مشاكل حتى ملهاش وجود، او مشاكل هبله لمجرد انها توترني وتخلي مزاجي زي الزفت. الستات بيعيشوا اكتر من الرجاله بسبع سنين تقريبا، لان عندهم قدره افضل على التاقلم مع التوتر والضغط. الراجل لما تواجهه مشكله بيعمل ايه؟ يا اما بيحاول يحلها يا اما بيفكر في حاجه تانية عشان ينساها. الست بقى على العكس بتتعامل مع التوتر بطريقه مختلفه، بانها تتكلم عن مشكلتها مرارا وتكرارا ومن جميع الزوايا من غير ما يوصلوا الحل أو نتيجة، مش مهم، الكلام عن المشاكل نفسه هو الهدف، وهو وسيلتهم للتخفيف من الضغط لما بيعانوا منه. عشان كده لما هي تتكلم معاك عن المشاكل وتحس إن كلامها ملوش هدف، اعرف إنها عايزة تخوض عملية الحديث لذاتها عشان تحس بحالة أفضل. اسمع ليها بحرص وعرفها إنك موجود عشانها. وبس كده، سلام.